إما أن يكون هناك ولو تعددت الطرق إليه إلى ذلك الملتقى إلى ذلك الطرف وهو طرفه الذي في الصحب يعني طرف العين أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه الأول كانوا 3-4-5 إلى آخره ثم وقع في السند تفرد في أثناء السند كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد فخرج عن الغرابة ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد يعني في الدرجة في الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة حصل ذلك هذا موجود فالأول الفرد المطلق الأول سمى بالفرد المطلق لأنه ليس مقيدا بشيء الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته هذا الحديث الصحيح من الغرائب الصحيحة تفرد فيه عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فهذا لم يرد غيره هذا متفرد فرد مطلق لأنه تفرد واحد عن الصحابي وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد أيضا طبقة ثانية ليس بها أو بعد ذلك كحديث شعاب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا في الصحيح البخاري والصحيحين وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح كذلك أيضا حصل التفرد في موضعين وكذلك في أكثر وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثر لا يعني لا يقتصر به على هذا فقط الراوي عن الصحابي فقط أو في الراوي عنه فقط بل يستمر ذلك التفرد إلى آخره وفي مسند البزاز أمثلة لذلك والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك مما وقع التفرد في أكثر السند أو في كله يقول لم يروي هذا الحديث من فلان إلا فلان ومن فلان تفرد فلان عن فلان إلى آخر ما يقوله فهذا كثير وإن كان لا يسلم لكثير مما قالوه لكن هذا شأن كل من استقصى جهده وبالغ فيه يأتي من بعده ويعكس عليه ويقوله لا بل تبعه فلان هذا لا ينقص لكن يستفاد من ذلك الكتاب من هذه الكتب معجم الطبراني وكذلك مسند البزار وكذلك مسائل أخرى هذه تفيد هذا المعنى وهو أننا نكون على غالب الظن بأن هذا تفرد به فلان فيعني هذه الفائدة تحصل من هذه الكتب والثاني هذا هو الفرد المطلق هذا الاسم الأول والثاني الفرد النسبي أي فرد بنسبة نقطة معينة فرد بنسبة شيء معين سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين ليس إلى جميع السند إنما إلى شخص معين وإن كان الحديث بنفسه مشهورا بكثرة من رواه بعد ذلك مثلا أو قبل ذلك ويتم إطلاق الفردية عليه على مثل هذا إطلاق الفرد قليل في الاستعمال حيث الاستعمال وإن كان المعنى يشمله لأن الغريب والفرد مترادفان لغة مصطلحا مترادفان لكن إلا أن على الاصطلاح غير بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته من حيث كثرة الاستعمال وقلته حيث هذه المشايخ قاعدة نحوية تضاف إلى الجملة ولذلك ابن مالك قال وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإن وإن دنو ونحتمل إفراد إذ وما كيد معنى كإن أضيف جوازا نحو حين جامد حيث مما يضاف إلى الجمل ولذلك يعني إذا جاء بعدها اسم مفرد نرفعه ونقدر له خبر حتى يكون جملتين وهذا هو الشائع وهو الماشي على قاعدة وخالف ابن الحاجب وجوز إضافة إلى المفرد لكنه قليل واستحتج بقول الشاعر أما تراه في سؤال طالع لكن هذا نادر قليل ولذلك نحن ما نعود ألسنتنا ما قل منها وبعض من له ثقافة في علم النحو دائما يبحث عن التفرد الرسولات ويقرأ عليه إشارة إلى الغمز واللمز للحاضرين فربما يقول هذا غلط لكن هذا ما نحدده ونقول إن مثل هذا من حيث تفرد من حيث بدأ من حيث التفرد موجود قدره خبر التفرد موجود من حيث التفرد من حيث كثرة الاستعمال وقلته كذلك أيضا فالفرد أكثر ولذلك إذا وقعت إن بعد حيث تكسر تكسر من حيث إن. كثير من الطلاب يتراهن حيث أنه هذا لا إلا على الرأي المذكور. من حيث فالفرد أكثر ما يطلقونه على فرد مطلق. إذا قالوا فرد يعنون بذلك الفرد المطلق الذي ليس بنسبة شيء بالنسبة إلى شيء. والغريب أكثر ما يطلقونه على فرد نسب. وهذا من حيث إطلاق الاسم من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد بفلان أو أغرب بفلان، هذا استعمالهم هكذا. وقريب من هذا الاختلاف اختلاف في المنقطع والمرسل، هل هما متغيران أم لا؟ فأكثر المحدثين على التغير، لكنه عند إطلاق الاسم. وأما عند الاستعمال الفعل المشتق فيستعمل الإرسال، فيقولنا أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. لكن هذا بالنظر إلى هذا، إذا قالت حذامي فصدقها، لكن الواقع يعني حذامي أحيانا تخطئ، ما الذي يرجع على ما ليست محبوبة ومعصومة. نحن نقول إذا جرينا على قاعدتي أنا في الأخير تبين لي أن استعمال الإرسال للمنقطع هو المعروف عندهم، بحيث إنه نقول نستطيع أن نقول إن عند أصحاب الكتب مثل أبي داود ومثل النسائي ومثل غيره إنهم كأنهم لا يعرفون المنقطع، لا يستعملون المنقطع أبدا. أنا ما رأيت لكم هذا منقطع، ويستعملوا يكون قليل، وإلا من أول كتاب إلى آخره يقول مرسل مرسلا رواه فلان مرسلا، ويعنون بذلك منقطع. والحافظ ابن حجر مصمم على أن هذا الانقطاع والإرسال عندهم شائع، يستعملون هذا وذاك. المرسل هو المعروف أنه ما رفع التعبير للنبي صلى الله عليه وسلم عند متأخرين. هذا الاستعمال نقول رأي المتأخرين وليس رأي المتقدمين المحدثين المتقدمين، لأننا إذا تتبعنا أساليبهم نجدهم يستعملون الإرسال بكلها، سواء كان هذا في أي موضع وقع أو انقطع، يقولون مرسل، هذا مرسل أرسله فلان ووصله فلان. هذا يعني هو الملاحظ. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله مواضع استعمالهم ولا استعماله نصفك ايه؟ طيب هذا أنا عندي، هذا ما أسأل عن هذا، هذا النسخة عندي، إذا سألت عن نسخة يعني لا تجيبه، لأن عندي أنا أسأل نسخة أخرى من استعمالهم. هذا يعني. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم استعمالهم هذا فيه نسخة من خلاص، هذا بعد هذا ما فيش كلام، خلاص هذا الذي نريده. أما النسخة التي معي التي معكم معي ولا وما أعجبتني، ماذا نقول؟ استعمالهم. ما هو استعماله؟ وهذا معناه ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم أي المحدثين استعمالهم على كثير من المحدثين أطلقوا عليهم أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع. هذا الذي أترزناه آنسا، هذه ملاحظة إذا لاحظنا وجدنا. لو قرأت النسائي من أول إلى آخر ما في عبارة منقطعة أصلا، كل موضع وقع في الانقطاع في الوسط أو في الآخر أو كذا، يقول لك إيه مرسل أرسله فلان خالف فلان فأرسله. وأبو داود كذلك أيضا أول إلى آخر، وكذلك تراه ألف كتابا اسمه المراسل، وهناك ذكر المراسل، هذا المعروف عندنا مو يوجد، لكن أغلب ما فيه هناك إيه المنقطعات. وكذلك أبو حاتم ابن أبي حاتم ألف كتابا اسمه المراسل، وهل تجد هناك هذا كله هذا المتأخرون الذين يقولون وما رفعوا التابعي؟ لا لا يعني. هل عرفنا من هذا أن استعمالهم مطابق لهذا يعني، وليس كما يقول هنا ومن ثم أطلق ممن لم يلاحظ، بل الملاحظ هو هذا، الملاحظ من قال هذا فقد لاحظ لا يفرقون. بل نقول إن استعمالهم يجري على المراسي على الإرسال ولا يجري على الانقطاع، وإن عبروا إلا ما هو كثرة. وليس كذلك لما حررناه، حرره ولكن

أن يكون يعني الإنسان على حالة على قفلة لا يعاب ولا يذم بسببها. وهذه تختلف، إن بعض الناس يرى السنة أيضا، وبعض الناس يرى البدعة مدحا. فإذا لاحظنا هذا المروءة معناه تجري على هذا، إذا خرجنا عن عدالة عن العدالة والاستقامة. فإدخال المروءة بمعنى هذا بالمعنى المعروف والمعروف هذا يعني يكون على العادة. إن أريد العادات الأولى التي كانت على في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يسلم، لكن هم يعني يقولون مثل هذا، مثل مثلا إذا بدأت في كتاب في باب العدالة في الفقه إنما يذكرون العدالة يقول إيه؟ لا يأكل ماشيا ولا يبول قائما ولا يكسف رأسه، أشياء يعني ما لها قيمة، هذه تكون المروءة. واحد يكسف رأسه ويمشي، واحد يبول قائما، طب هذا ما في مروءة، إذن لا تقبل شهادته. مثل هذه الأشياء يعني ربما بعضها يكون معاكسا لما صح لدينا. فإدخال المروءة بالمعنى المتعارف المتعارف هو أن لا يخالف عادة أمثاله، هذه تعتبر ماذا يعني تنقض علينا كثيرا من النصر. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة في شرك أو فسق أو بدعة، وهذا مسلم سليم. قال والضبط ضبط صد أيضا، الضبط هو الحفظ، وهو الحفظ والعناية بما سمعه. والضبط ضبط صدر يعني ينقسم لك اسمين، ضبط صدر ما هو معنى الضبط الصدر المطلوب هنا؟ أن وهو أن يثبت ما سمعه، أن يثبت ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، بحيث لا يتوقف ولا يتردد ولا يتشكك. إذا قال إذا سأله سائل على طول مباشرة يجيبه، هذا هو الضابط. أما إذا قال العدل كذا أكتبه، هذا لا ليس ضابطا، ولذلك لا تقبل روايته. وضبط كتاب كذلك أيضا ثاني، يعني لأن الضبط لا يتسر لكل أحد، ضبط الصدر ما هو متيسر. بعض الناس ما شاء الله له موهبة وله يعني ذهن أو ذاكرة ضابط تضبط كل ما سمعه، وبعض الناس ليس كذلك، إما عنده أشغال وإما عنده ليس له أهل لذلك، لكنه يكتب عن شيخه ويقابل بأصله وينسب ذلك الكتاب بحيث إنه لا يخرجه ولو بعاريته ولو لأقرب صديق إليه. لماذا؟ إنه لا يأمن أن يغير عليه. إذن من منذ ما سمعه يقول لك هنا ضبطه، ضبط الكتاب ما هو؟ وضبط الكتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. ولذلك في الإملاءات، في الإملاءات الأولون المحدثون ماذا يفعلون؟ نحن شركاء مثلا، هذا الفصل هنا مشتركون في السماع بإملاء الشيخ، نكتب بين المغرب والعشاء، وبعد العشاء ننام، نأكل وننام، ها؟ أو ننام طويل، ما فيش معنى. طيب، إذن ماذا؟ يتفقون على أن الذي يحفظ كتاب أحدهم فلان، وهذا يحفظ إيش؟ ينام عنه. إلى هذا الحد، يخشون أن يتصرف فيه واحد، ثم لا يخاف الله يجدني على شيخ كذا وكذا. إلى أن يتكامل الكتاب، وبعد ذلك ما شاء الله يحفظونه، ثم بعد ذلك يحتفظون بذلك الكتاب، بحيث إنه السماعات التي سمعت ذلك تلك الجلسات تكتب في تاريخ كذا في مسجد كذا عمل الشيخ هذا الحديث، والحاضرون فلان وفلان وفلان وفلان والجامع من حضر يكتب، ولا يترك أحدا لشيء ما بينه وبينه عداوتنا، هذا حرام عليه، بل يكتبه إن كان عدوه يكتبه. ثم بعد ذلك هؤلاء لهم حق في ذلك الكتاب، إذا رجعوا إلى بلدانهم لهم حق في ذلك الكتاب، يأخذون منه لإثبات تلك السماعات ومقابلة الكتاب الواحد، بحيث إنه لو منعه صاحبه من كتاب ذاك يرافعه إلى المحكمة إلى القاضي، ويحكم له القاضي يلزمه ويقول له إن كتبته باختيارك بدون إكراه بعلمك وبقلمك يجب عليك أن تعطيه النسخة حتى يستفيد منه أو يرد عليك، وإن كان بغير علمك هو كتبه ولم تشعر أنت لا يلزمك. وهكذا كانوا يعني قضاة زمانهم يحكمون على طلاب الحديث في الكتب التي يعني أخذوها من الشيخ. وهذه كلها تدل على مدى العناية ومدى حرصهم على التحفظ بكتبهم التي سمعها من الشيخ. يقول: وضبط كتابه وصيانته لديه منذ سمعته وصححه. لا بد ليس سمعه لأن يعيد من كتب ولم يقابل كمن اكتب فقابل وإلا فعلك في المزاد. من كتب ولم يقابل كمن دان كمن يعني تغوط ولم يستجب. الله المستعان. وصيانته لديه منذ سمع وصححه إلى أن يؤديني. وأما بعد أدائه للناس فيعني فلو خرج كتاب من يده كذا ما في معنى. وعلى كل حال لهم تفاصيل وسيأتينا في ألفية المصطلح له باب. فإعارة الكتاب مثلا أو فقد الكتاب الشخص بعد أن فقده أخذه السارق ثم وجده بعد ذلك هل يجوز له أن يرويه أم لا؟ في تفاصيل العلماء في ذلك بحيث أنه إلى هذا الحد ضاع كتابه وحفظه منه ماذا يفعل؟ هذه خلافاتها وستمر علينا في ذلك. ثم قال: وقيد بالتام. تام الضبط لماذا؟ إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. تمام الضبط هذا لا بد منه. والمتصل وهذا يعني يتعدد بالضبط. والذي الشرط الثاني الشرط الثالث الشرط الأول العدالة الشرط الثاني الضبط وقيد بقوله تام. الشرط الثالث اتصال السلام. والمتصل مع سليم الإسلام من سقوط به بحيث يكون كل من رجال سمع ذلك المروية من شيخه. هذا هو الاتصال. والسند متصل إليه متصل السند السند مضاف إليه تقدم تعريفه في أول الكلام في أول الكتاب. والمعلل لغة ما في علة هذه الكلمة استعملها هو وهي محل نظر. أما المعلل بلا مين قلت أنا في أجلية العلة. أما المعلل بلا مين وإن إيش بعده أطلقه البعض فبالرد قني فبالبعد قني لأن علل الشيء علله بشيء معناه ألهاه فهذا لا يناسبهنا. فإذا الفصيح منه اختلف في المعلول ومنعه عراق ولا اسمه أبو الصلع وغيره وهذا غير صحيح. الصحيح أن معلول استعمل صحيح استعمله من أصحاب اللغة الزجاج وكذلك وقع في استعمال البخاري وغيره والترمذي وغيره. ولذلك نقول لذا نرى استعماله صحيحا فلا تكون إمعات جريحة فهذا جائز. والمعل هو الوحيد بدون خلاف لأنه يقال أعله يعله إعلالا فهو معل وهذا هو التصريح. وأما معلل كما قلنا يستعمل لا يستعمل في هذا المعنى إنما يستعمل في معنى آخر وهو الإلهاء. عللت ولدي بحلاوة لا أسكت أسكت أسكت أنا أن أشتري لك الحلاوة إذا سكت بسبب ذلك هذا يقال علله. فالولد يقال معلم وأما المعلول فالولد مريض وكذلك البعض من في علة. فإذا استعمل المصنفون على كل حال ما استعار فقال والمعلل لغة ما في علة في مرض واصطلاحا ما في علة خفية قادحة. ليس كل ما في علة يسمى معلل في الاصطلاح ويكون شرطا في الصحيح إلا ما فيه علة خفية الظاهر لا وقادحة وغير القادح لا. لأن هناك علة ظاهرة مثلا إذا سلبت مسلك إذا طالعت كتب العلل يقول لك هذا الحديث معلول. لماذا؟ لأن في سند فلان وهو سيء الحفظ فلان كثير الغفلة فلان متهم بكذا. طيب هذا العلة هذا ما هو علة بل هذا ظاهر. فإطلاق المعلل أو العلة بمثل هذا مجاز تجوز. إنما الصحيح أن العلة خفية لا تكون إلا في حديث مستجمع لشروط الصحة كلها ظاهرا ظاهرا. فإذا كان كذلك يعني نقول هذه علة مؤثرة قادحة تبدع فيه بعد ذلك اطلع فيه مثلا. ولذلك قلنا الشاذ على المعنى الذي أرادوه على المعنى الذي أرادوه إن كان المراد به هذا المعنى فهو إلا مثلا هذا متصل السند وتام الضبط ضابطون تمام الضبط ويعني وعدول ثم حدثنا بحديث فماذا نقول؟ نقول إن هذا صحيح كما يظهر، لكن بجمع طرقه تبين أن هناك خلل في زيادة نقص تغيير حديث الآخر، فهذه علة وإن كان وقع فيها خلاف لغيره ثم شاب شذوذا أيضا، لكن اسم العلة شميلها فدخلت فيه فاسترعنا بها. فنقول إن مثل هذا يسمى معلولا أو معلا أو على ما قاله معللا فتبدأه في صحته. وهناك علل، هناك علل مثلا يعني يذكرونه في غير محله، يقول هذا في علة، ذكر فلان أعاد فلان هذا الحديث، لماذا؟ لأن فلانا خالف فلانا. فإذا أنت دققت النظر الذي خالف أدول من الذي خلف، هذا ظاهرا أنه أعاده فلان لأنه خالف فلان، لكن في الحقيقة هذا ليس يعني خلافا قادحا. لماذا؟ لأن الذي خلف أقوى من ذاك، فمثل هذا لا يعتبر قادحا. إنهم قادحا. والشاذ لغة لمنفرد، واصطلاحا ما يخالف به الراوي من هو أرجح منه، هذا هو الذي رجحه. بهذا المعنى هو الذي نعترضه، نعترض إدخاله في حد الصحيح، وهو أن يخالف الثقة من هو أرجح منه. لماذا؟ لأي شيء، إما بالحفظ وإما بالعدل، خالف واحد ثقة ولكنه خالف اثنين مثلا. نقول في مثل هذا يقول هذا هو الشاذ، اعتبره هكذا. ولو تفسير آخر صحيحي وتفسير تفسير الخليلي وتفسير الحاكم تفسيرونه بالتفاسير غيرها، ولكن هو أراد هذا، أراد. وهذا مأخوذ من كلام الشافعي رحمه الله، هو قال مثل هذا الكلام قريبا منه. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، قوله خبر الآحاد، يريد أن يبين لنا الكلام يتكلم على الجملة هذه المثل التعريف. وخبر الأحد كالجنس وباقي قلوبه كالحصر، خبره كالحصر هذا كالجنس، هذا كلامه منطقي. هذا المنطق يقولنا التعريف لا بد أن يحتوي على جنس وفصل، والجنس يشمل كل الحقائق المختلفة، والفصل يخرج الحقائق المختلفة ويبقي ما عدا ذلك. وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، هذا لو سمى صحيح. وقوله هو يسمى فصلا، هذا ضمير الفصل، هذا ضمير الفصل، سميه النحاس ضمير الفصل، ضمير الفصل أو حرف فصل بخلاف هل هو حرف أم اسم اختلفوا فيه، وهل له محل من الإعراب أم لا اختلفوا فيه، في أقوال كثيرة. ولماذا فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر؟ يؤذن، لماذا يأتي مهمته؟ يؤذن أن يعلم بأن ما بعده خبر عما قبله، زيد القائم، قلت هكذا، زيد القائم، هذا له احتمال مبتدأ وخبر، أو المتكلم أو المخاطب ينتظر يقول زيد القائم فعل كذا، يعني معنى صفة، والخبر لا لسه ينتظر المخاطب. فإذا قلت لو زيد هو القائم انتهت المشكلة، ما ينتظر شيئا بعده. لماذا؟ لأنه دخل هنا لإفادة أن الذي يليه خبر وليس نعتا. أما إذا لم يكن هو داخلا زيد القائم، ربما يعني يتشكك المخاطب ويقول لسه جاء ما جاء خبره، ولا يريد الإخبار بهذا، أو يحتمل أن يريد الإخبار بهذا. فتفاديا عن هذا وإبعادا لهذا الظن ولهذا الوهم أوتي بهذا الظن، فسمي لذلك ضمير الفصل، لأنه فصل بين المبتدأ والخبر، لأن الخبر ليس صفة ونعتا وإنما هو خبر. فلذلك قال هنا يؤذن أن يعلم بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، هذا هو مهمته هو. وقول لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه الصحيح غيره كما تقدم في التقسيم. وتتفاوت رتبه، أي الصحيح، الصحيح ليس رتبة واحدة، أي الصحيح وتتفاوت رتبه، أي الصحيح ما بعد أي يعرب بإعراب ما قبلها، إذا كان ما قبلها مجرور فجره. هذا صواب ولا خطأ؟ لماذا؟ لأنه تفسير لا لأنه ما قبله إيش؟ أين تفسير لما قبله؟ معروف الدمير إيش هو؟ أيوه مضاف إليه مجرور، أليس كذلك؟ رتبه، رتبه هذا الهاء ضمير، أي الصحيح هذا تفسير لماذا لهذا الحال؟ إذن يرفع ولا يجر؟ يجر. هذا هو الصحيح. أي الصحيح لا كنت يوما يجي تفسره ويش يقول في أبيات في هذا. أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح. لماذا؟ لأننا عرفناه بتعريف عرفتم تماما. يعني هو يعني هو المتصل سنده والذي عدلت عداله وعدلت رواته وكانت ضابطين تمام الضبط ولم يعدل ولم يشد على ما قاله. إذن هذه الأشياء فيما بينها تتفاوت. العدل يختلف مع العدل الآخر، هذا أتم عدالة من هذا، وكذلك أيضا الضبط يكون هذا أضبط من هذا، ضبط الناس أو حفظ الناس متفاوتة. فلذلك قال إلا بالنظرنا إلى هذا، إلى هذا التعريف يرشدنا إلى أن الصحيح بما بينه تفاوت، فيه على الدرجة وفي وسط وفي أدنى، فليس مرتبة واحدة. ولذلك قال ويتفاوت تفاوت رتبه بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة. فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن، لأن هذه كلها مفيدة لغلبة الظن ليس لكفه الذي عليه مدار الصحة. مدار الصحة ما هو غلبة الظن، إذا غلب على ظنك أن هذا صحيح قل صحيح، وليس يقينا أن تعلم، لأن ذلك لا ليس. العصمة تكون للأنبياء يعصمون فيما يؤدونه من الألفاظ أو من العبادات، يؤدونه للأمة، هذا معصومون لا يزيدون ولا ينقصون. أما غيرهم من الحفاظ ربما يعني ما هو محفوظين، هو يحاول أن يحفظ ويؤدي كما حفظه، لكن أحيانا يحتمل. لكن نحن إذا رأينا الشخص يعني يصيب في غالب أحواله ماذا يترجح لدينا؟ يعني إذا صاب الضبط، فإذا يعني نصيب الظن به دائما ونقبره حتى يظهر لنا خلله. ولذلك إذا ظهر خلله يرمونه، حتى صفيان وحتى شعبة، كم من أحد يردوا عليه مالك بن عرفض أيضا شعبة خالص الجميع اسمه على عمرو مالك بن عرفض جاره تردوا عليه جميعا ويشير إلى بيتي، هذا هو أخوه أخواني، يقول مالك هذا بيت الذي بيته هنا. فاتفق الحفاظ كلهم قالوا مالك مختفي هذا مع عثمان، فما بالك بغيره. قال عثمان بن ايه عمر او عمر، ها عمرو بن عثمان ولا عثمان بن عمر، من يذكر لي هذا الشخص الذي خالف في مالك جميع جماهير كلهم وهو جاره الله المستعان. قال ماذا؟ بغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، كلما قوت ظننا يعني نقدم هذا على هذا. وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. ومن هنا الصحيحان امتاز بهذا، لهذا لعنايتهم بالفحص والتبحيث عن كل راوي لهذا وحتى دون الكتاب. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. هذا نحن يعني هناك اختلف العلماء هل يطلق على بعض الأسانيد بأنها أصح، بأنه أصح إسناد على الإطلاق في الدنيا أم لا؟ أن يقيد الصحابي أصح أسانيد أبي هريرة، أصح أسانيد أنس، أن يقيد بالبلد، أصح أسانيد أهل المدينة، أصح أسانيد أهل مكة، في خلافات لهذا. والأرجح من ذلك أنه يطلق، لكن خاض الناس في هذا خوضا عجيبا وزادت أقوالهم على فوق عشرة، وقد ساقها في الجزية المصطلة أخذنا بما مضى، وهو أن بعضهم قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول أصح حديث سند في الدنيا ويعزائي الإمام البخاري، وبعضهم قال الزهري عن سالم عن ابن عمر، وبعضهم قال فلان عن فلان عن كذا. فهذه الأشياء الأولى أن لا يخاض فيها، لكن خاض فيها العلماء. طيب إذا ماذا نستفيد نحن؟ وإن رجحنا عدم الخوف فيها، لكن الفائدة في ذلك أن هذا الإسناد الذي أطلق عليه بعض الأئمة بأنه أصح الأسانيد نرى طول فنه. فإذا وجدنا هذا السند روي في حديث فجاء بسند آخر

سيادته. وكل على ابن عبد الرحمن عن أبي أبي هريرة، وهذا أيضا يعني في كلام وهو من رجال مسلم، من سند مسلم ولم يخرج به البخاري. فإن الجميع يشمل مسلم عدانة والضبط هؤلاء كلهم، إلا أن لمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقصد تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها مرتبة الثانية من قوة الضبط ما يقصد تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من وعدت ما ينفرد به، وهي مقدمة على رواية من وعد ما ينفرد به حسنة محمد بن إسحاق. هذه مرتبة أخرى، محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، هذا يعني محمد بن إسحاق متكلم منذ على كل حال الصحيح أنه ثقة صدوق، ولكن مصيبته أنه مدلس، فإذا صرح بالتحديث يكون أقل حاجة حسن الحديث. وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه أيضا صحيفة وهي مشهورة. وما لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، فالأكثر واحد الجدي حملا لجده على الصحابي وقيل بالإصلاح والاستعاذة، وهكذا نسخة بهز واختلف أيهما أرجح والأولى أولي، يعني نسخة بهز من حكيم معاوية من حيدة، وكذلك أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه تكلموا فيها والصحيح أنها صحيحة، لكن الصحيح مرات تكون بأدنى درجات الصحيح. قال كمحمد وعن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وقس على هذه المراتب وشابهها كثير. المرتبة الأولى هي التي أطلق إيش هذا؟ وين هذا؟ ايش النسخة عندكم؟ والمرتبة الأولى المرتبة والمرتبة الأولى بفي واو هي صح. والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتبر عدم الإطلاق لترجمة معينة منها، هذا كلام ما هو مستقيم. هذا المرتبة الأولى هذه ليه؟ فمن المرتبة العليا ما أطلق على بعض الأئمة تقدم هذا الكلام. المراد هنا يحدثنا أن إطلاق الأصحية غير مقبول، يعني الأرجح أن لا نطلق على أي سند، لما ذلك أنه يلزمنا يشق علينا ذلك. يقول والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. عبارة سكينة، ما في نسخ أخرى؟ نشوف نراجي ما هو النسخة، ما هو سكينة. على كل حال خلاصة الأمر يقول لك الأولى هم أطلقوا عليها، هم أطلقوا عليها ما هو هذا. المهم اللي بعرف فركيكها. المهم الخلاصة المعنى هو يقول في المرتبة الأولى سبق لنا أن بعض الأئمة أنها هي التي أطلق عليها بعض الأئمة بأنها أصح الأسانيد، أليس كذلك؟ هو يتكلم يعلق على هذا، هذه أعطيناها رتبة واستفدنا منها أنها أعلى المراتب، أليس كذلك؟ لكن يقول لك هل هذا مسلم؟ نحن استفدنا الفائدة طيبة، ما دام أدرك عليه إمام من الأئمة بأن أصح الأسانيد من غيرها نستفيد منه أنها تقدم على غيرها، طيب، لكن هل هذا الإطلاق مسلم أم لا؟ هو هذا موضوع ليس قصيد هنا. يقول لك عادم المعتمد أن لا يطلق عليها، لكن حصل المعتمد أن لا يطلق على مرتبة معينة على ترجمة معينة بأن أصحه من غيرها، لماذا؟ لأنه يشق ذلك على من أطلق، على من أطلق. لكن نقول إن أئمة الحديث الصيارفة لهم نقد خاص كل طبقة كل مرتبة، وهم يستطيعون أن يحددوا التفاوت الذي بين فلان وفلان، فمن هنا ينشأ لهم ذلك. طيب من هنا أطلقوا ذلك فنسلم لهم، هذه واحدة. وهو يقول الذين منعوا الإطلاق على أي سند بأنه أصح من غيره، يقول هذا غير مسلم. لماذا؟ لأنك لو استقصيت صفات شيخك وقارنت بين شيوخك وميزت فلان بأنه أصل أنك شاهدته وجالسته وسلم لك، لكن شيخ شيخك الجالسته لا،

هذه أسمائنا وصالح قبولك معرفنا جعل وعيدنا في أخيرنا على من ظلمنا وصلنا على من هدانا ولا تجعل صفتنا